أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عروة عن أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان أتى النجاشي أو رحل إليه فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000، ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذات يوم، فقلنا: يا نبي الله، أيتنا أسرع بك لحوقا؟ فقال: أطول كن يدا. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ذكر لأزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان المسند لم يستوعب جميع ما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، يعني كل امرأة من نسائه ما كان من أمرها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعثه، زواجها الأول ثم زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يستوعب المسند ذلك، وإنما جاء في كتب السير هذه القصص في هذه الصحابيات التي صرنا أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السادسة، وهي السيدة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم حبيبة اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان اسمه صخر، فهي رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد مناف، أو ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فتعتبر بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا العمومة على البعد، على البعد، لأنه زي ما ذكرنا قبل ذلك أن عبد مناف كان المشهور من أولاده 4 من الولد، منهم هاشم هو يبقى جد النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم المطلب ابنه يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم أو عم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد شمس أيضا عم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم نوف، دول 4 أولاد عبد مناف، فهي من نسل عبد شمس هو يبقى عم النبي أو عم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فتعتبر بنت عم أبي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهي من أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتركت معه في جده اللي هو عبد مناف. أيضا حياتي زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر أبو سفيان أبوها ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عم أبي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القرابة اللي كانت مولودة إلى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمر المشركين إنه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، راعوا أن أنتم أولاد عمي أولاد عماتي وبيننا وبينكم قرابة، فهذه من القرابات. هذه المرأة الصالحة كانت متزوجة من إنسان اسمه عبيد الله ابن لحش، وأسلم هذا الرجل وأسلمت أم حبيبة رضي الله تبارك عنها. أبوها كافر، وهي يعني أبو سفيان عرفنا أن زوجته هند، وهذه ليست منها، أم حبيبة مش من هند، من زوجة أخرى اسمها صفية، هند بنت عتبة أسلمت بعد ذلك. وهذه كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو مولدها كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 17 سنة، يعني حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لها من السن 17 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأسلمت. أبوها لم يسلم، ولكن أسلمت هي وأسلم زوجها عبيد الله بن جحش، وبعدين هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. في الحبشة زوجها تنصر، وهي تحكي أنها رأت رؤية منامية، هذا عند ابن سعد يذكره، قالت: رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بأسوأ صورة. شافت رؤية منامية أن زوجها كان مسلما، كان معها مهاجر الحبشة، وهناك شافت رؤية منامية أنه صورة زوجها أوحش وأقبح صورة، صورة زوجها. قالت ففزعت، أصبحت فإذا به قد تنصر، إذا به قد تنصفر في الإسلام، وهو كان قبل ذلك تنصف ثم بعد ذلك دخل في الإسلام وهاجر مع زوجته ثم رجع إلى النصرانية مرة ثانية. اللي عجبه إيه في النصرانية؟ هو بيقول وجدتها الحق، طبعا هو كذاب فيما يقوله، إنما عجبه الخمر، كب على الخمر، يشرب الخمر لغاية ما مات على هذا الحال. هذا الرجل لما توفي صارت وحيدة رضي الله تبارك وتعالى عنها في أرض الحبشة، أرض بعيدة، فين من معها من المسلمين، صارت وحيدة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لا تقدر ترجع لأبيها أبو سفيان كافر يعذبها ويقتلها، ولا فين تذهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف حالتها رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه خطبها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فتقول هي: فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول نجاشي يستأذنه. وهي قد رأت رؤيا أخرى بعد ذلك، قالت: أتاني آت في نومي، فقال: يا أم المؤمنين، قالها في منامها آتي ينادي عليها يقول: يا أم المؤمنين. كان لسه زوجها توفي وانقضت عدتها من زوجها هذا، فجاءها آت فآمت منهم استغربة لهذا النداء يا أم المؤمنين، وهي لم تكن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ففي اليوم نفسه إذا بإنسان يأتي إليها ويذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن. فإذا هي جارية، يعني النجاشي أرسل إليها جارية، جارية اسمها أبرهة، قالت: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك، وكلي من يزوجك. وكانت فرحة عظيمة لها رضي الله تعالى عنها أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه أنه يكون وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويحتاج من يوكله حتى يتزوجها في وهي في الحبشة، فأرسل إلى النجاشي. وهنا يعني رحمة الله العظيمة، هي امرأة ومعها طفلها أو طفلتها، وهي في هذا المكان البعيد مستشعر الغربة، وزوجها توفي وتوفي على الكفر. يعني برضو لما يكون إنسان زوجه المرأة زوجها مسلم ومات على الإسلام، الناس يعرفون لها قدرها. لما يكون زوجها كفر وارتد، مش هيبقى لها قدر بين الناس، وخاصة أبوها أبو سفيان، أخوها معاوية بن أبي سفيان، هذا الحال كفار موجودين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشعرت بأنها ضاعت في هذا الحال. فيأتيها الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتزوجها، ومين اللي حيخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الملك بنفسه، ملك البلاد اللي هي فيها. فأكرمها الله عز وجل كرما عظيما بذلك. فلذلك هي رضي الله عنها بتذكر أنه أما جاءت المرأة اللي هي اسمها أبرهة تقول إن أديبي الملك أو الملك يرسل إليك وكلي من يزوجك، وكلي. طب ما هو يزوجها ويكون الوكيل؟ لا، هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيل حد يزوجك هنا، فيقوم الأمر بين الملك وبين وكيلك. فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص ابن عمها أو ابن عم أبيها، فكان هو اللي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدة فرحتها أعطت المرأة اللي جاءت تقول لها وكلي من يزوجك، أعطتها سوارين، كانت لابسة سورتين، أدت لها الإسم، كانت لابسة خلخالين، أدتها الخلخالين اللي في رجليها، وكان خواتيم ذهب في أصابعها، أعطتها كل الذهب ما أعطتها لهذه، من شدة فرحتها أنها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح جدا هنا في القصة كيف أنها عانت كثيرا في مكة، وهاجرت إلى الحبشة، وفي الحبشة زوجها تنصر، فكانت مصيبة عليها أن يتنصر وليس متعيسهم مهاجرين إلا فرارا من الكفر علشان زوجها يكفر هنا فيموت على هذا الحال. فكانت يعني استشعرت بالبؤس والهوان والضياع في بلد الغربة، فرفعها الله عز وجل بأن تكون زوجة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان سنها يقارب 36 سنة أو 37 سنة، 37 سنة 36 سنة تقريبا في هذا الحين. بتذكر هنا في رواية قال: لما كان العشي أمر النجاشي جعفر ابن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضر، حضروا أمن لهم النجاشي الوليمة بتاعة زواج النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، والنجاشي خطب خطبة وتكلم فيها بكلام جميل، فذكروا أنه حمد الله سبحانه وقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإني أدبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كتب إلي أن أزوده أم حبيبة فأدبته، وقد أصدقتها 400 دينار. 400 دينار، فكان الصداق يليق به هو كملك، وإن كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بحوالي 500 درهم، هذا زواج اللي جاء في بعض الروايات، كان يصدق نساء، وما زاد صداق النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من سائه على 12 أوقية ونش، على 12 أوقية ونش، نصف 12 أوقية ونش، الأوقية 40 درهم، 40 درهم، 12 أوقية ونش يعني 40 درهم في 12 أوقية تعمل 480 ونصف يعني 500 درهم، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه عليه الصلاة والسلام. فخمسمائة درهم، ذكرنا الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، يعني 1500 جرام من الفضة، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان لنسائه. احسب بقى الفضة جرام بيعمل منها قد ايه، تعرف مهر النبي صلى الله عليه وسلم كان كم قدر مهره صلوات الله وسلامه عليه. وكان يمهر يعطي المال، وكان هو يجهز، وجهاز النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا بسيطا جدا، حضر اللحاف اللي هتنام عليه، الفراش بيكون حشوه من ليف، الوسادة اللي تنام عليها، الصحن اللي هتاكل فيه، السقاء اللي هتشرب فيه، أشياء بسيطة جدا، هذا ما كان يجهزه النبي صلى الله عليه وسلم لبيوت نسائه عليه الصلاة والسلام. لكن الملك جهز من عندي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدفع المهر 400 دينار. 400 دينار يعني هتعمل حوالي كيلو ونص من ذهب، تعمل 400 دينار، الدينار حوالي 4 جرام من الذهب، يعني حوالي 1600 جرام من الذهب، حوالي كيلو ونص أو فوق الكيلو ونص من الذهب كان مهرها اللي دفعه الملك لهم من الدنانير، وسكبه لهم، كبلهم هذه المهر أنا أدفع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أرادوا أن يقوموا، تكلم خالد بن سعيد وقال الحمد لله أحمده وأستعين وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أدبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل دفع الدنانير إلى خالد ابن سعيد فقبضها ليعطيها لأم حبيبة رضي الله عنه. فلما أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا، فإذا سنة الأنبياء إذا تزودوا أن يؤكل طعام على التزويج، فصنع لهم أيضا النجاشي وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأكلوا ثم تفرقوا. قالوا هذا الأمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كان في سنة 6 من الهجرة أو سنة 7 من الهجرة، بين هاتين السنتين كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة أم حبيبة رضي الله عنها. الأمر بلغ أبا سفيان، أبو سفيان وهو في مكة وهو معاند للنبي صلى الله عليه وسلم ومحارب، وسنة 6 وسنة 7 أو بين الاثنين كان الأمر الحديبية، سنة في ذي القعدة من سنة 6، وكان الهدنة اللي عقدت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية، وكان هذا الوقت أبو سفيان كافرا وكان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم محاربا لدين الله. ولكن لما وصل له الأمر وقالوا له لبنت تجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، فرح جدا فرح، وقال هو الفحل لا يقضع أنفه، والفحل لا يقدع أنفه، هذا مثل من البيئة اللي هم فيها، البيئة البيت العرب اللي فيها عندهم إبل عندهم نوخ، فكانوا الناقة اللي يكون لها قدر وتكون الناقة ناقة عربية أصيلة ما يحبوش أبدا أن يركبها جمل يكون هجين ولا يكون من حاجة ثانية غير العربي الأصيل. فإذا جاء جمل ما هواش أهلا لهذه الناقة حاول أنه يركبها أنه يطأها يقوم ويبعدوه عنها، الجمل تأخذه الشهوة يحاول يقوم ضربينه على مناخيره بسهم ولا يضربوه بحديد على مناخيره يقوم يحرم يأتي إلى هذه الناقة أنه ما يلقش لها. فهو يتكلم بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الفحل، يعني الجمل الشريف العظيم الذي لا يقطع أنفه، لا يمنع أبدا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهو فرح لأن ابنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو في الهدنة اللي بين الكفار والمشركين اللي كان سنة 6 سافر للمدينة يزور ابنته، سافر للمدينة يزور ابنته. فلما دخل عندها أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعته طوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا بني، أرغبت بي عن الفراش أم به عني؟ يعني لأن رغبت بي عن الفراش، يعني الفراش بتاعك يعني أقل من أن أعود عليه عشان كده طوتي، ولا أن الفراش أعلى من أن أعود عليه؟ قالت: لا، أنت مشرك نجس، أنت مشرك، لا تقعدش على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فراش الطاهر يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مشرك لا تجلس عليه. فطوته عن أبيه وأجلسته على شيء آخر. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها بتذكر عن أم حبيبة، أن وفاة أم حبيبة رضي الله عنها كانت سنة 44، وفي أقل سنة 42، وكان لها قدر عظيم، كان لها قدر عظيم عند المسلمين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمهات المؤمنين لهم القدر العظيم، وكيف في أن الله عز وجل قال: وأزواجه أمهاتهم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ولكن هذه خاصة في زمن معاوية، بقى لما صارت الخلافة لمعاوية وصار هو الأمير بقى لها قدر كبير، وهو شرف بها، هو شرف بها، ولذلك كانوا لمنزلته هو أخوها، فكانوا يقولون عن معاوية خال المؤمنين، هي أم المؤمنين، فكانوا يقدرونه ويرفعون يعني درجته بسببها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان وفاتها رضي الله تبارك وتعالى عنها سنة 42 أو سنة 44 في خلافة معاوية أخيها. أيضا جاء عن أم حبيبة عند موتها قالت لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائف، يعني ان في يوم من الايام اسانا البعض، انا وامتي كل واحده قالت كلام من غيرتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فحلليني من ذلك، فحلليني من ذلك. فحللتها عائشه واستغفرت لها، واستغفرت هي لها، فقالت لها: سررتني، سرك الله، سرك الله. وارسلت ام سلمه مثل ذلك، يعني الانسان عند الوفاه يتذكر أنا عملت في فلان كذا وعملت، يا ريتني ما عملت هذا الشيء، طب حللني. ولذلك دائما قبل ما تعمل حاجة فكر، قبل ما تؤذي إنسانا فكر إن في يوم من الأيام لعلك تحتاج تعتذر إليه، ولعلك لا تجد يكون مات قبلك، ولعلك لا تجده، ولعلك تجده ولا يرضى أن يأتي إليك، ولعله يأتي ويرفض أنه يقبل منه. فقبل ما تؤذي إنسانا فكر إنك لعلك تحتاج في يوم من الأيام أن تستسمحه لعله يرضى أو لا. وذلك هي كان يهمها الهم العظيم جدا، إنه في يوم من الأيام كنا ضرائر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضنا يمكن تتعرض للأخرى، كنا حزبين ومتعرض للأذى بعضنا البعض، الآن حلليني من ذلك. فالسيدة عائشة رضي الله عنها حللتها، وأيضا هي حللت عائشة رضي الله عنها مما كان بينهم أو بينهن قبل ذلك. أيضا من أمهات المؤمنين السيدة زينب بنت جحش، اللي هي تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة السابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديثها يطول، نرجعه للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.